الله. يزيدك اي والله يا عيون. اسمع اسمع يا حجي اسمع يا يوم يا يوم زور النبي. ايوه عليه صلوا عليه ابو هيثم. زور النبي بالعمر ولو مره محلى ليالي منا رمياتنا الجمرة. أمان أمان أمان يا عيون عيون. الله أكبر الله أكبر. إيه والله واني داخل أمان أمان أمان أمان أمان يا أبا. الله أكبر. على حب النبي صلوا على النبي على حب النبي. تفضلوا ارتاحوا على الكراسي. اي والله واني داخل على الصديق عثمان عمر وعلي دحام البواب. يا با يا با يا با يا يا يا يا يا يا با. فاستوى الليل يا ليل يا ليل. اه السماء استوى. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل. الله يزيدك ان شاء الله. طيب طيب يا يا يا يا ليل يا ليل يا ليل. اه يا ليل يا ليل. صديق راعي اللواء. الله أكبر أكبر. طيب طيب من عادة من عادة من عادة على حب النبي. إيه والله صديق راعي اللواء. أنا شيخ وسيدي عمر عثمان طلحة والزبير ورجاي بابا عمر. أمان أمان أمان أمان أمان يا يا يا با. صلوا على محمد. زين زين حور عين عادنا الله عليه. إيه والله عثمان وطلحة والزبير ورجاي بابا عمر سعد وسعيد ابن عار أسياد فر عمر. يا يا يا يا با. أنا روحي في ذا المصطفى وحدة للعريس وسما زقرة وعلي أبا نازلت. أيوة. أنت أحلى وبلك ضيق يا عمر. يا يا يا يا نديني. فاستوى الليل والنهار بوقتي هل علمتم ما ليلة السعد عندي وتوالت بشرى الأواتي في أن قد رد المصطفى حق الهنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ونداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون الفاسقون.